إذا أدركت عرفة في النهار وجب عليك أن تبقى فيها إلى غروب الشمس، إلى دخول الليل، لأن هذا البقاء من واجبات الحج، من واجبات الحج عند أكثر العلماء. بل من العلماء من قال من لم يجمع، كمالك رحمه الله لمن مالك قال من لم يجمع بين الليل والنهار فاته الحج. الأمر شديد، ليس بالسهل، لكن الصحيح أنه لا يفوته الحج، لكنه يترك الواجب من واجبات الحج. وترك الواجب من واجبات الحج إثم ويجب فيه فدية وتوبة، إثم ويجب فيه الفدية والتوبة. الفدية كفارة للذنب، والتوبة من هذا الذنب. فعلى هذا لو أن شخصا وقف في عرفة نهارا ثم خرج قبل غروب الشمس وسألنا في مزدلفة، قال أنا خرجت قبل غروب الشمس، ما الحكم؟ يقول يجب عليك أن ترجع له لتجمع بين الليل والنهار. قال أنا لا أستطيع، لا أتمكن، كذا، نقول تركت الواجب، فعليك الدم، الفدية، الذبيحة لفقراء الحرم، تذبح في الحرم تقسم على الفقراء.